لأن هذا في الكتب السابقة ألوهية تعني التعددية الإلهية، حتى أن الصيغة في الصلاة الإبراهيمية التشهد الثاني يقال ربنا صلي على محمد وعلى آل محمد بدلا من قول اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد، وأن في هذا الدعاء بهذه الصيغة دعاء على النفس. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. غريب هذا السؤال، يعني السائل يبدو أنه يعني فعلا ينقصه كثيرا العلم. اللهم هذه جاءت في القرآن كتاب الله عز وجل، والصيغة الإبراهيمية في الصحيحين اللهم صل على محمد اللهم، والله عز وجل يقول اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، وإذ قال اللهم إن كان هو الحق من عندك. وأما السنة فلا يكاد في حصر، اللهم صل على محمد، اللهم رب جبرائيل وميكائيل، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى. فيعني غريب هذا السؤال، لك الصحيح طبعا أنه يدعى بها وجاءت في الكتاب وفي السنة ولا إشكال فيها أبدا، وكثر الدعاء بها في نصوص الوحيين من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال الحسن البصري اللهم هي مجتمع الدعاء. والنظر الشمال يقول من قال اللهم فقد سأل الله بجميع أسمائه. فهذا هو الذي ينبغي والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. إحدى الأخوات أرسلت برسالة تقول فيها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أولا جزاكم الله خيرا على ما تقدمونه، ثانيا أسأل الشيخ عن ضوابط العمل للمرأة في مكان مختلط، علما بأني خريجة إدارة وجميع الشركات حاليا أصبحت مختلطة ما عدا البنوك، قدمت على البنوك الإسلامية ولم يحصل لي قبول للأسف، هل إذا كان الدوام مختلط ومكتبي يكون منعزل بحيث يكون مكتب مخصص لي فقط، هل هذا يعتبر من الاختلاط المحرم؟ وكذلك فيما لو كانت المكاتب مجاورة لبعضها البعض بحيث يكون هناك صف من النساء يقابلهن صف من الرجال في صالة يعني فيها المكاتب مفتوحة، علما بأنني ملتزمة بحجابي ولكن مترددة في قبول الوظائف، فأغلبها شركات دولية تخصص برامج للخريجين من أمثالي بحيث نتدرب على رأس العمل في أقسام الشركة، فهل إذا قبلت بهذه الوظيفة أنا آثمة؟ كذلك لو قدمت على برامج الخريجين في البنوك غير الإسلامية ببرنامج تمهير بمكافأة مدفوعة من صندوق الموارد البشرية وليس من البنك، هل اعتبر آثمة ومشاركة في الربا؟ لأنني لا أريد أن أتوظف لديهم بشكل دائم، نيتي فقط التدرب بكلمة حول فضل صلة الرحم. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة العالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الغر الميامين والتابعين ومتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقبر خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك الله الذي أحببتنا فيه، وسؤالك عن فضل صلة الرحم لا شك أنه مهم جدا، وأعلم أن هذا البرنامج وأمثاله من البرامج الطيبة المباركة المسموعة والمشاهدة وكذلك المقروءة تطرقت لهذا كثيرا، وينبغي أن يعاد الكلام فيه لأهميته ولأنه مهم جدا في اجتماع الناس في البيوت والأسر واجتماع الكلمة. فلا شك أن الله عز وجل فيما يتعلق بصلة الرحم ذكرهم بذوي القربى وأمر بالإحسان إليهم وهم الأرحام، ولهذا قال سبحانه وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى وإلى آخره. وأيضا قال سبحانه ليس البر أن تولوا وجوهكم إلى أن قال وآتى المال على حبه ذوي القربى. وأيضا قال يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين، وهكذا. وفي سورة الأنفال أولا من نذر أن يطيع الله فليطعه، وهذا نذر طاعة ما دام أنك مستطيع استمري عليه ولا تتركيه، وما كان يعني من نسيان فالنسيان مغفور على كل حال بمعنى غير متعمد، فهذا لا إشكال فيه. الأمر الثاني أنك يعني قلت وعمرك 14 عاما، هذا إذا كان فعلا قد حصل البلوغ فنعم فأنت مكلفة ويلزمك النذر، أما إذا كنت لم تبلغي في ذلك الوقت فالعلماء اختلفوا في نذر الصبي بمعنى الصغير المميز لو حلف أو حلف إلى آخره، في المذهب أنه يعني اليمين لابد أن تكون من أنها لا تصح من غير مكلف كالصبي والوجوء إلى آخره، لحديث رفع القلم عن ثلاثة. والقول الآخر أنها منعقدة، وهو الذي رجحه شيخنا ابن تيمية رحمه الله. لكنه يقول أنها تنعقد لكنه لا يكفر، إنه يلزم لكنه إذا بلغ لا يكفر. على كل حال كما قلنا هذا نذر طاعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ولهذا استمري على هذا ما دمت مستطيعة. وما كان من نسيان أرجو أن النسيان يعني مرفوع الإثم فيه، لكن استمري على ما تعليه وجزاك الله خيرا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحد الإخوة يسأل يقول هناك اختبارات موحدة تقام لطلاب المرحلة الثانوية المقبلين على الجامعات من مركز قياس، يقول حسب علمي بأحد الاختبارات بأن المركز لا يسمح بتسريب الأسئلة بعد الاختبار، ولكن هناك جروبات منتشرة بين الطلاب مع بعض المدربين يتدرسون فيها الأسئلة المسربة من الطلبة المختبرين، ولا أعلم إن كانوا يأخذون الأسئلة بطريقة أخرى أم لا، فما النصيحة في ذلك وما الحكم؟ وهل شراء كتب تساعد لفهم الاختبار فيها إشكال؟ قد توجد هناك أسئلة سابقة للاختبارات لكن هذه الكتب تباع علنا، ولا أظن أن ذلك يخفى عن مركز الاختبار، ما توجيهكم بارك الله فيكم؟ جزاكم الله خير. أما الجزء الثاني وهو الكتب، هذه لا إشكال فيها، كتب تتضمن أسئلة مشابهة للاختبارات القياس وغيرها هذا ما في إشكال، وهذا مراجعة وهذا دراسة، ما الجزء الثاني ما في إشكال، يعني شراء كتب تساعد لفهم الاختبار إلى آخره هذا يبدو لا إشكال فيه. أما الجزء الأول الموضوع أن الأسئلة أجريت وظهرت للناس فلم تعد سرية، بل أصبحت أشبه بعد إجرائها وبعد إعلانها واختبار من اختبر وانتهاء الاختبار تصبح هذه الأسئلة فيما بعد كأنها تمارين وكأنها يعني للتدريب، ولهذا لا يظهر أن هناك يعني ما يمنع إلا إذا كان فيه فين تعليمات مشددة أو معلنة أنه ممنوع شيء آخر، إذا كان فيه إعلان بمنع هذه الأسئلة التي تم إجراء الاختبار فيها وهذا لا لا لا لا أظن، لأن ما دام صدرت وارتفعت عنها السرية هذا هو الذي يبدو لي. أما إذا كانت لا أسئلة تبقى سريتها حتى بعد الاختبار بمعنى أن الإجابة تكون على الورقة فقط ولا يسمح بالتسريب بمعنى ذلك فهذا لا يجوز، لكن المعلومة أن الأسئلة إذا ظهرت مهما كان يبقى الإنسان يحفظها، وبعضهم قوي الذاكرة وبعضهم فيحفظ على الأسئلة، لكن على كل حال إن كان النظام يمنع من تداولها أو من النظر فيها مرة أخرى فهذا لا يجوز، وإلا فإن الأصل هو الجواز. أما شراء كتب تساعد فهذا لا إشكال فيه والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. رسالة من الأخ أحمد علي هلوك من اليمن يقول فيها أسأل عن كفارة اليمين، أنا لا أملك المال بل معي أغنام، فهل يجوز لي أن أبيع منها وأكفر عن اليمين؟ بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا كفارة اليمين كما هو معلوم عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم كما في الآية، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفرته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، وهي تكون طبعا الكفارة من الإطعام أو الكسوة أو التحرير رقبة إذا كان الإنسان يجد زائدا عن قوت يومه كما يقولون وحوائجه الأصلية. وأنت يبدو لا يلزمك أن تبيع الأغنام إذا كانت فعلا هي من أصول مالك، فإذا كنت غير قادر على الإطعام ولا على الكسوة ولا فإنك تنتقي إلى الصيام تصوم 3 أيام وينبغي أن تكون متتابعة والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يسأل عن حكم المشاركة في دوري لكرة القدم، يقول بدون أن أدفع القطة وبدون أن أخذ جائزة، هل في ذلك شيء علما أن كل الفرق تدفع رسوم اشتراك ومن هذه الرسوم تشترى الجوائز وتقدم للفائزين؟ هذه تدخل في ما ذكر العلماء في المسابقة، إذا كان الفرق التي تدفع المساهمات داخل في المسابقة فإن هذا لا يجوز، لأن هذا من الميسر أو من القمار أيضا، لأن في المسابقات هذه يكون دافع الجائزة ودافع السبق كما في الحديث لا سبق إلا في، يكون دافع في الطرف الثالث بمعنى ليس داخلا في المسابقات، فإذا كان المشاركون هؤلاء في الدوري هؤلاء كلهم يدفعون فإن هذا يكون من القمار فلا ينبغي أن يفعلوا ذلك والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول: فضيلة الشيخ، عندي رأس مال متحرك، هل عليه زكاة أم لا؟ نعم، إذا كان المال هذا تجارة أو سيولة فهذا فيه زكاة، زكاة متحركة. وإنما إذا حال الحول، أولا إذا كان سيولة تنظر نصابها، وإن كانت عروض تجارة أراضي أو وغيرها تنظر قيمتها وتزكي كلما حال الحول، هذا إذا كانت معدلة للتجارة. أما إذا كانت للاستثمار، عقارات الاستثمار، فلا، فهذه الزكاة في ما يدخل عليك من ربحها أو من يعني ما تدره من أرباح. أما إذا كانت لا للسكن أو نحو ذلك أو للاستعمال الخاص، فإن هذه لا زكاة فيها. فتقول عندي رأس مال متحرك، والغالب أن الرأس مال غالب يكون أصله للتجارة، سواء كان سيولة أو كان أراضي عقار أو كان غير ذلك من الأصول التي يتاجر فيها الناس، فهذه إذا حال الحول تنظر قيمتها وتزكي قيمتها والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. إحدى الأخوات السائلات تقول في رسالتها: السلام عليكم، أنا امرأة محتدة ولا أتعرض للزينة والطيب، وأخرج من بيتي أحيانا قليلة على السيارة، وأنا متسترة جيدا لقضاء حوائجي واحتياج أبنائي مثل السوبر ماركت ومحلات الملابس. تقول: قد سافرت مع ولدي لمواعيد لابنتي في الرياض، نظرا لأنها رفضت الذهاب مع أخيها ولا ترغب المراجعة للطبيب إلا بوجودي، وفي العودة نزلنا وتعشينا في مطعم تقريبا نصف ساعة. تقول: أتكلم مع عامل بقالة والمطعم في الهاتف للحاجة، وحصل في البيت صيانة للسخانات، تكلمت مع العامل أكثر من مرة لتوجيهه في التصليح. تقول: هل أنا آثمة بذلك وهل علي ذنب وما هي الكفارة؟ أرجو التوجيه والإرشاد، بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا، كل هذا لا أرجو لا حرج عليك، لأن هذا كله من حاجتك، الخروج لقضاء حوائجك واحتياجات بناتك، خاصة إذا كان هن لا يتمكن أو لا يحسن، وأوردها في مستشفى العلاج، أو يعني فعلا رافقت هذه لأنها لا تذهب إلا معك أو لا ترغب إلا معك، أرجو هذا كله من الحاجة المقدرة. وأما التكليم فلا أشكال في أن تكلمي العامل أو تكلمي حتى في المطعم وفي غيره، لأن ليس من ممنوعات المعتدة أن تتكلم عن الناس، إنما تتكلم الكلام المعتاد والمحتاج إليه من غير خضوع بالقول ومن غير تكسر، وإنما فعلا للحاجة والعمل، فهذا يعني لا إشكال فيه. وإن كان ينبغي مرة إذا كان ليس لحاجة أن تبقى في بيتها وأن تقر في بيتها ولا تخرج للحاجة، لكن ما ذكرته في سؤالك هذا كله من الحاجة الظاهرة والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم سلام المسلمين. حبة الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك نكون قد وصلنا معكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم على طيب المتابعة وحسن الاستماع. هذه في الختام تحية عطرة من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجوابر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء، فشكر الله. والذين آمنوا بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم، قال: وأولو الأرحام بعضهم أولى بعض في كتاب الله. والآية في هذا كثيرة، وفي الأحاديث أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم حينما يعني جاءه رجل فقال: أخبرني بعمل يدخلني الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، قال: وتصل الرحم. والحديث في الصحيحين من حديث أبي أيوب، وأيضا حديث أنس رضي الله عنه في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الرحم شجنة متمسكة بالعرش، تكلم بلسان اللهم صل من وصلني، واقطع من قطعني، فيقول تبارك وتعالى: أنا الرحمن الرحيم، وإني شققت للرحم من اسمي، فمن وصلها وصلت ومن نكثها نكثته. أيضا أبو ذر رضي الله عنه يقول: أوصاني خليلي ألا تأخذني في الله لومة لائم، وأوصاني بصلة الرحم وإن أدبرت. فلا شك أن يعني أن صلة الرحم حقها عظيم، وينبغي أن يعني أن يعتني بها كل مسلم. وكما في الحديث: الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. والحديث الحديث أنس، وهذا ينبغي حقيقة أن يقف عنده المسلم ومن تبلغه هذه الكلمة في قوله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. فصلة الرحم يعني أمرها عظيم، ولهذا ذكر العلماء أن صلة الرحم من الإيمان، في قوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. أيضا صلة الرحم كما مر معنا في الحديث سبب للبركة في الرزق وفي العمر، فينسأ له في أجله ويبسط له في رزقه، وأيضا سبب من أسباب دخول الجنة في حديث عبد الله بن سلام: يا أيها الناس أفشوا السلام واطموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس اليوم تدخل الجنة بسلام، كما قال صلى الله عليه وسلم. فنأتي ما هي يعني صلة الرحم، وهذا هو الأمر الذي ينبغي أن يتفقد المسلم نفسه فيه. حقيقة صلة الرحم أن تصل من قطعك، هذا هو. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الواصل مكافئ، الواصل إذا قطعت رحمه وصلها، أما أنك تزوره إذا زارك وتهدي له إذا هدى إليك، أما إذا قطعت هذه مكافأة. هذا حقيقة هو الميزان. إذا أردت أن تتفقد نفسك، هل أنت فعلا من الذين سوى الرحام، وهل أنت ممن يأمل أن تكون يعني من أهل الجنة، وأن تكون ممن يعني يصل رحمه؟ وصل الرحم هو أن تصل من قطعك. ولهذا الرجل الذي قال: يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم يقطعون وأصلهم وأصلهم، قال: لئن كان كما تقول فكأنما تصفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك. فهذا هو الذي ينبغي، والموضوع في هذا يطول، والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم بارك فيكم. من الأسئلة التي وردت، هذا أحد الإخوة أرسل برسالة ضمنها سؤالين، يقول في رسالة: السلام، لديهم خلال مدة البرنامج 3 أو 6 أشهر ليحصل على الخبرة وأتوظف في بنك إسلامي أو جهة أخرى، علما بأن لي 2 سنة لم أحصل على وظيفة أو تدريب بسبب ترددي هذا. سؤالي الأخير: هل حضور الندوات والمؤتمرات العلمية المتعلقة بمجال الأكاديمي المختلطة حرام؟ يكون في نفس القاعة الرجال والنساء، ولكن يكون مثلا الرجال في جانب والنساء في جانب آخر، يجلسون مع بعضهن البعض، وعذرا على الإطالة أتمنى أن تفيدوني وجزاكم الله عنا خير الجزاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وجزاك الله خير أيضا على حسن السؤال وإطالتي. طبعا هذا كل السؤال سأجيب عليه إجابة واحدة، لأنها كلها هذه ذكرتي صور مما تقول إنه نوع من الاختلاط. هو سأتكلم كما قلت عن ضوابط عمل المرأة، وهذا يفيد في الصور هذه كلها. أولا، عموما ما قلت إنه اختلاط، هو المقصود به ليس مجرد اجتماع، بمعنى أن يكون بلا خلوة، يعني كاجتماع عدد من الرجال بعدد من النساء. والمحرم هو ما ترتكب فيه المحاذير التي سأذكرها في ضوابط عمل المرأة. أول هذه الضوابط أن يكون العمل مشروعا، العمل يكون مشروعا غير محرما، أو يكون وسيلة للحرام، لا يكون محرم ولا يكون وسيلة للحرام، كالتي تعمل مثلا خادمة لرجل أعزب مثلا، أو سكرتيرة خاصة للرجل مما يقتضي الخلوة، أو تقدم أشياء محرمة كخمر ونحوه. فلا بد في العمل أن يكون مباحا، ولا يكون لا محرم ولا وسيلة إلى المحرم. الثاني، أن تلتزم المرأة بالأدب الإسلامي من الاحتشام وعدم الخضوع بالقول والفعل أو العطر أو التطيب ونحو ذلك. فكل الأشياء من هذا الباب كلها يجب أن تسد، ولا يجوز أن تتساهل فيها المرأة المسلمة. الثالث، أن لا يكون على حساب مسؤوليات أخرى، واجبات أخرى منزلية أو حق زوج أو نحو ذلك، أو فالمسؤوليات الأخرى هذه لابد أن تراعى، ولا بد أن تكون مقدمة على أي عمل هذه هي أولى منه. الرابع، ألا يكون فيه خلوة محرمة، والحقيقة مع الأسف يعني أنه غالبا إذا كثر الإمساس قل الإحساس، ولهذا ينبغي أن تكون المرأة المسلمة في هذا حذرة، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائلة أم عبد الملك الحامدي من اليمن تقول في رسالتها: فضيلة الشيخ، أنا أقرأ القرآن الحمد لله، ولكن إذا قرأت أمام أي أحد يجيد التجويد يقول بأن قراءتي خاطئة فيما يتعلق بأحكام التجويد، فهل أنا آثمة بذلك؟ معلن بأنني لا أقدر أن أتعلم لأنه لا يوجد من يعلمني التجويد. تقول أيضا: أنا متعلمة ولست أمية، ما توجيهكم؟ جزاكم الله خيرا، وزادك الله يعني إحسانا وتوفيقا، وهو أيضا حرصك على قراءة القرآن هذا مطلوب واجتهدي فيه جزاك الله خيرا، وأيضا حرصك على الإجادة أحسن، لكن التجويد نفسه وأحكام التجويد الإدغام والغنة والمدود هذه ليست واجبة إنما مستحبة مع القدرة. فإذا قرأ الإنسان القرآن بلغة العرب كفى والحمد لله، يعني بمعنى أنه لا يلحن ولا يأتي بأشياء تحيل المعنى، فإذا كان كذلك فهذا كافي. وإن كان لا شك أن القراء يتفاوتون كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله الماهر بالقرآن مع السفر الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق ويتتعتع فيه له أجران. إذن القراء يتفاوتون في درجات إتقانهم وإحسانهم، والمطلوب شهدي أن تعطي الحروف حقها في مخارجها وفي تقرأ قراءة صحيحة. أما التجويد والهذا فهذا أحسن إذا تيسر، وإذا ممكن تقرأ على متقن أو متقنة فهذا جيد لترتقي إن شاء الله تكون من عناهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله الماهر بالقرآن، وخيركم من تعلم القرآن وعلمه فخير الناس هم أهل القرآن. فاجتهدي، لكن قضية التجويد بأحكامه ومقسامه هذا قد لا يلزم، وإن كان يحسن المو به، لكن المطلوب هو إتقان القراءة بمعنى إعطاء الحروف حقها ويبتعد عن اللحن وأن يقرأ بلغة عربية سليمة سديدة، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه السائلة تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يجوز أن أتيمم للصلاة والماء موجود لكن لعذر أنني لا أستطيع استخدام الماء، مثلا أن أكون مصابة بالبرد والحمى، ما توجيهكم بارك الله فيكم؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلوم أن التيمم يجوز بأحد حالين، إما عدم وجود الماء لا يوجد ماء، أو استعمال الماء يضر، سواء مرض أو زيادة مرض أو تأخير برء. فإذا كان يعني حدث هذا الأمرين هذه هي مبيحات التيمم، عدم الماء أو أن يكون استعمال الماء ضارا بمرض أو تأخير برء أو إلى آخره. فإذا كان برد الحمى، إذا كان الماء يزيد في مرضك أو فعلا يؤخر برؤك، فإن هذا مما يبيح التيمم إن شاء الله، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة التي وردت سائلة تقول السلام عليكم ورحمة الله، والدي يضغط علي بأن أخرج قرض من أجل أن يضبط البيت، وأنا لست قادرة لأن علي قرض أساسا، غير كذا أنا لست ضامنة أنه سيسدد لي خلال السنوات القادمة، فما الإجراء الذي لا يغضب ربي أتخذه مع والدي؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا شك أن الابن والابنة يعني ينبغي يجتهد في بر والديه، ولا سيما إذا كان أيضا قد وسع الله عليه فينبغي يوسع على والديه، والأب أيضا كذلك له أن يأخذ من مال ابنه أو بنته، لا أنت ومالك لأبيك، لكن يأخذ منه أول حاجته، إذا كان محتاج يأخذ، ويأخذ ما لا يضر بابنه أو يجحف بحقه، ولا يأخذ من ماله ما تعلق بحاجته، مثلا الابن عنده سيارة ما يأخذ الأب، ليس الأب أن يأخذ سيارة الابن لأن هذه حاجته أو ملابسه أو كتبه نحو ذلك، لا يأخذها، إنما يأخذ ما لم تتعلق بحاجة الابن. وكذلك أيضا لا يأخذ من ماله ليعطي إخوانه، هذا لا. فأنت طبعا إذا كان هذا القرض ما يشق عليك وأرجو لا حرج وتوسعة، وإلا لا يلزمك يعني طاعته في هذا، وإذا تستطيع وتحمل فهو حسن وجيد، لكنه لا يلزمك الإقراض، وخاصة إذا كان بعد أيضا يستخدمه في ربا أو نحو ذلك هذا يكون أشد طبعا. لكن على كل حال لا شك ينبغي الابن والبنت أن يسعى في بر والده ووالدته، وأن يكون مطيعا ومؤدبا، ويسعى في رضاهما، ويحاول أن لا يغضبهما، وأن يتأدب أمامهما، ويخضع بالأقوال والأفعال. لكن مثل هذا كما قلنا لا يلزمك أن تقرضي أباك، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة التي وردت لي البرنامج، السائل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعمل في منطقة بعيدة عن قريتي وأسكن في هذه المنطقة التي أعمل فيها، إمام المسجد الذي بجوارنا لا يجيد القراءة الصحيحة للقرآن، وجماعة المسجد يريدونني أن أصلي بهم لأنني أحفظ جزءا يسيرا من القرآن الكريم، وأنا لدي مشكلة عندما تقدم بهم في الصلاة وخاصة في الصلاة الجهرية أشعر برجفة شديدة في جسمي ولا أستطيع الوقوف ونفسي يتقطع عند القراءة. هذه الحالة تأتيني فقط عندما أتقدم بهم إماما، فبدأت بالتأخير حتى يقيم الصلاة ثم أذهب بعد ذلك وأصلي بعد الإمام وهو يلخبط في قراءة القرآن، فما الحكم في ذلك؟ أفيدوني وجهوني جزاكم الله خير الجزاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أظنك مختفي في تصرفك، لأن الحمد لله ما دام أنك يعني أحسنهم قراءة وهم يرغبون أن تأمهم وليس هناك يعني افتيات على الإمام الأصلي، فأرجو أنك يعني تستعين بالله عز وجل وتتقدم، وهالريحة تذهب مع تكرار التقدم وتكرار الإمامة تذهب، ومعروف أن هذه قد تكون رهبة ولكنها مع الوقت تخف كما هو معلوم، ولهذا اللي أراه ولا تترك الجماعة وتتهرب، لأن هذا لا يبدو لي أن هذا عذر يعني مفيد في مثل هذا. فما دام أنك أقرأ الموجودين وأصلح الإمامة فينبغي لك أن تتقدم وتأم الناس وتجتهد في إقامة الصلاة فيهم جزاك الله خيرا على وجه المشروع بحسب استطاعتك، وهذه الرهبة التي تشعر بها كما قلت لك يعني تزول مع مرور الوقت واعتياد الصلاة، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل آخر يسأل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل سجود التلاوة بتكبير أم ليست على صواب فيها، ولا سيما حتى الدعاء لا تدعو حتى ولا المخطئة؟ ما ينبغي الوالدين أن يدعوا، لأن دعاهم يستجاب، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تدعوا على أبائكم ولا على أمهاتكم ولا على أولادكم. فينبغي أن تنبه لها. لك على كل حال أعجبني في سؤالك أنك فاهمة ومدركة، واجتهدي استمري على ما أنت عليه من الصبر والتحمل ومعرفة حق أمك، واجتهدي ولو قصرت الأم أو أخطأت، فلا شك أن هذا يعني وارد وكلنا محل تقصير، لكن على كل حال اجتهدي، فالمسار الذي أنت عليه كما ذكرت أنت في محقة إن شاء الله، وجزاك الله خيرا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا التي وردت في البرنامج، هذا السائل يقول في رسالة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عندي سؤال فضيلة الشيخ، وهو أنني نسيت أن أصلي صلاة العشاء، تذكرت ذلك في اليوم الثالث أني لم أصلي فصليتها في وقت صلاة الظهر، هل صلاتي صحيحة؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم إن شاء الله صلاتك صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، فيصليها إذا ذكرها. يعني كأني أفهم من سؤالك أنك تظن أن صلاة العشاء لا تصلى قضاء إلا وقت العشاء، لا، النبي صلى الله عليه وسلم فليصليها إذا ذكرها، يعني حالما تذكر صل، فأنت تقول صليتها وقت الظهر فلا معنى، فقضاؤك صحيح ولا شيء عليك، وجزاك الله خيرا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا أحد الإخوة أرسل برسالة يقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شيخي الفاضل لدي ثلاثة أسئلة. السؤال الأول يقول: إذا أنا كفلت قارئ القرآن كاملا، هل يوم القيامة يلبسني تاج الوقار وأكون من أهل القرآن وخاصته أم لا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا جزاك الله خيرا على مثل هذا العمل النبيل، وهو أن تكفل يعني قارئ القرآن، ولا سيما إذا كانوا يعني من أسر فقيرة، وبالفعل وأنت يعني تجتهد في العناية بهم، فهذا خير كثير، وهذا من نعمة الله عليك، وثوابك في هذا عظيم إن شاء الله، ومأجور عليه، ولا يقوى عليه إلا الكبار، وخاصة في مثل هذه اللفتات الجميلة التي تلتفت لأبناء الفقراء وأبناء يعني فعلا الذين يعيقهم عن السير في سواء في طلب العلم أو في حفظ القرآن، هو عجزهم المالي واشتغال أهلهم بطلب المعاش، فأنت تعينهم، فلا شك أن هذا عمل نبيل وكبير، وجزاك الله خيرا، وأنت مأجور، أجر عظيم. لكن عند القطع بأنه يعني تلبس التاج، هذا لا، لأن الحديث جاء في الوالدين وجاء في القارئ نفسه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة، ضوءه أحسن من ضوء الشمس وفي بيوت الدنيا لو كانت فيكم، فما ظنكم الذي عمل بهذا؟ والحديث وإن كان في يعني ضعفه بعض المحدثين ولكنه حسنه آخرون، وأيضا في رواية أحمد عن بردة الإسلامي: ويوضع القارئ يعني ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا. فيقولان بما كسينا هذه؟ فيقال بأخذ ولدكما القرآن، ثم يقال له اقرأ واصعد في درجة الجنة وغرفها، فهو في صعود ما دام يقرأ هكذا. وأيضا الحديث فيه ما فيه، لكن صححه بعض المحدثين. على كل حال، فضائل الأعمال هذه عظيمة، ولهذا أنت على خير كثير ومأجور إن شاء الله، وأثابك الله وأحسن الله إليك. واجتهد في مثل هذا، ويعني ملاحظة أبناء المسلمين ولا سيما يعني الذين يقعد بهم العجز المالي عن أن يكون من حملة كتاب الله ومن حملة العلم، وأنت تأتي لتدعمهم وتؤيدهم، لا شك أن هذا عمل كبير وأجره عظيم. وأكد أقول أنه يعني لا يعلم عظم أجره إلا الله سبحانه وتعالى. جزاك الله خيرا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. في سؤاله الثاني يسأل يقول: عصر يوم الجمعة هل أقضيه في الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم حتى أذان المغرب، أو ألزم الدعاء إلى أذان المغرب، أو في الذكر حتى أذان المغرب؟ سؤال لطيف حقيقة وجيد، وأظنه فعلا يحرص عليه كثير من الأخيار الذين يشهدون في قضايا أوقاتهم في مثل هذه الساعات الفاضلة. فيعني ذكر العلماء أن هناك صورة متعددة في مثل هذا، فهناك من يبقى بعد صلاة العصر يوم الجمعة لا يخرج من المسجد، يدعو ويتأكد ذلك منه في آخر ساعة العصر، وهذا على المنازل، بمعنى من بعد صلاة العصر إلى المغرب هذا أعلى لا شك، لأنه يكون يعني غطى الوقت كله. وكان سعيد بن جبير إذا صلى العصر لم يكلم أحدا حتى تغرب الشمس. والصورة الثانية أن يذهب إلى المسجد قبل المغرب بزمن، فيصلي تحية المسجد ويدعو، وقد لا يصلي إذا كان يرى أن الوقت النهي لا يصلى فيه، ويدعو إلى آخر ساعة العصر، وهذا أيضا منزلة الوسط. وهناك لا، من في بيته أو في أي مكان أو حتى في دكانه يدعو ربه تعالى في آخر ساعة من العصر، وهذه أيضا فيه خير كثير، لكنه ليس كالمنزلتين أو صورتين سابقتين. سئل شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في من أراد إدراك الساعة الأخيرة من يوم الجمعة للدعاء والسؤال، هل يلزم أن يكون في المكان الذي صلى فيه العصر، أم قد يكون في المنزل أو في مسجد آخر؟ فأجاب رحمه الله: ظاهر الحديث الإطلاق، بمعنى في أي مكان، وأن من دعا في وقت الاستجابة يرجى له أن يجاب في آخر ساعة من يوم الجمعة، يرجى له أن يجاب. لكن إذا كان ينتظر الصلاة، بمعنى في المسجد صلى العصر وجلس في المسجد الذي يريد فيه صلاة المغرب، فهذا أحرام. لماذا؟ لأن انتظار الصلاة صلاة، لأن انتظار الصلاة صلاة، والحديث جاء وهو قائم يصلي أيضا، فإذا ما دام أنه ينتظر الصلاة فهو في صلاة. ولهذا قال الشيخ: والمنتظر في حكم المصلي. على كل حال، هذا ميدان للتنافس، وفيه يتنافس المتنافسون، وكل على قدر همته، فمن جلس من صلاة العصر إلى المغرب فهنيئا له، ومن يعني جلس في المسجد هنيئا له كذلك أيضا، ومن كان في بيته هنيئا له، ومن كان في الحال اللي هو فيه في سيارته أو في ما وقر لعمله. على كل حال، الأمر في هذا واسع وفيه ميدان للتنافس، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. في سؤاله الثالث والأخير يقول هذا الأخ: هل إذا وضعت مصحفا في المسجد أريد أن يكون وقفا، هل أكتب على المصحف أنه وقف أم أنويه في القلب، وجزاكم الله عنا خير الجزاء؟ جزاك الله خيرا. الفقهاء ذكروا أن الوقف يكون بالقول وبالفعل، بالقول والفعل، القول بأن يقول هذا وقف، هذا قول، وبالفعل بمعنى أن تضعه في المسجد بنية الوقف، فوضعك إياه في المسجد هذا أيضا فعل يدل على الوقف، كما قالوا من كان أرض أذن للناس أن يدفنوا فيها قبورهم فهذا وقف، إن كتبت عليه فإذا فهو حسن، يعني من باب حتى يعرف الناس أنه وقف، ولا والأمر في هذا واسع إن شاء الله، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا أحد الأخوة يقول في رسالة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبكم في الله أثابكم الله. أنا حجيت أنا وأمي قبل تقريبا 15 عاما، رمينا الجمرة الصغرى سويا، بعد ذلك وكلتني والدتي أن أرمي الوسطى والكبرى عنها،